له وأن ذلك يحق له أن يقتل امرأته من غير أن يأتي بالشهود الأربعة أم لا؟ مسألة فيها خلاف طويل، لكن الشاهد أن المرأة أو أن الثيب ليس له إلا القتل. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن أو إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي ومحمد بن الحسن، والحديث في الصحيحين من طرق أخرى عن الزهري عند البخاري وعند مسلم، وأن النبي وأن عمر رضي الله عنه قال: الرجم في كتاب الله حق، إما يعني بكتاب الله أي فيما كتب الله وفرض الله، أو في كتاب الله على الآية التي كانت من القرآن فنسخت تلاوة وبقيت حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أو أن ذلك الكتاب يراد به ما كتب الله وما فرض الله وما أوجب الله، أي أن رجم الزانيين المحصنين إذا أحصن أو إذا أحصن من الرجال والنساء حق، وذلك إذا قامت البينة بأربعة شهود أو كان الحبل والمرأة ليست ذات زوج، أو الاعتراف أن تعترف المرأة على نفسها والعياذ بالله بهذا، فقد وجب في حقها الرجم، فالرجم حق، فمن ينكره ينكر الحق من كتاب الله أي من القرآن، إما بالآية المنسوخة لفظا وتلاوة، أو بما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم ومن أمره برجم الزانيين اليهوديين، ومن أمره أنيسا أن يرجم تلك المرأة التي اعترفت، ومن أمره برجم ماعز والغامدية وغير ذلك، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأحوال والحوادث بين الجلد والرجم كما تقدم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه عن أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وعبد الله بن وهب والشافعي في مسنده. وفي هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، يعني يلقن من اعترف بالرجوع والنكول، لكن ذاك الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصر على ما كان عليه، وهذه المرأة أصرت على الاعتراف فأمر عمر بها فرجمت. الشاهد منه أن عمر رجمها وهي ذات زوج، لأن الرجل ذكر أنه وجد مع امرأتي، وهنا كان عليها أن يأتي بالأربع شهداء إذا أنكرت، أو الملاعنة إذا أنكرت، فأما وقد اعترفت فكما قال عمر في الأثر السابق: أو كان الحبل أو الاعتراف. يعتبر هذا الرجل قاذف إذا لم يكن عليه بينة، في هذه الحالة تأتي الملاعنة. هو الذي إيه نعم. في الحديث الأول آه أنت أعرف طرفت ترجم لو أن الشافعي اعترف أنه فعل والمرأة أنكرت ذلك، وهذا يبلغ هذه ليس عليها شيء. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، يعني لا نجد في كتاب الله إلا الجلد فاجلدوهما، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب والقعنبي والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير. قال ابن عبد البر هذا حديث مسند صحيح، يعني على الخلاف في سماع سعيد بن مسيب من عمر. يقول هذا حديث مسند صحيح والذي يستند منه قوله فقد رجم رسول الله، يعني هذا المرفوع، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سعيد بن المسيب وأما سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب فمختلف فيه. قال الطائفة من أهل العلم لم يسمع من عمر شيئا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه، وذكروا ما رواه ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال قيل لسعيد بن المسيب أدركت عمر بن الخطاب؟ قال لا. وقال آخرون قد سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفظها عنه، منها هذا الحديث ومنها قوله حين رأى البيت، وزعموا أن سعيد بن المسيب شهد هذه الحجة مع عمر وحفظ عنه فيها أشياء وأداها عنه، وهي آخر حجة حجها عمر، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام، وقتل بعد انصرافه من حجته تلك 4 بقين من ذي الحجة 24. وقد روي عن ابن وهب أنه قال سمعت مالكا وسئل عن سعيد بن المسيب قيل أدرك عمر؟ قال لا، ولكنه ولد في زمان عمر، فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه، يعني كان مشغولا بشأن عمر وأمره حتى كأنه رآه. قال مالك بلغني طيب أي نعم لا قبل وفاة عمر بقيتها. وقال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته، يعني هذه الأشياء بيرجح بها أنه سمع وأن إرساله موصول من وجوه أخرى، كما أن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن سيب، قال لأنه تتبعها فوجدها مسندة، وتلك المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما كان عن عمر. ولذلك رجح من رجح أحاديث سعيد وقبلها، وهذا له ما يشهد له الشيخ والشيخة. هذا حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قرأت ذلك، وما تقدم من الأحاديث التي في معناه أن الرجم على الزانيين إن كانا محصنين، يعني تزوجا، والشيخ والشيخة هنا يعني المتزوجين. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر، فأمر بها أن ترجم، يعني امرأة أظنها ليس لها زوج، فأتي بها وهي حامل وهي قد ولدت بعد 6 أشهر، فأمر بها أن ترجم لأن هذا زنا وزوجها غائب. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. وهذا بلاغ، بلاغ عن عثمان وبين مالك وعثمان رضي الله عنه مفاوز. قال: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، أو لم يحصن، أحصن أو لم يحصن. هذا رواه عن مالك أبو مصعب يحيى بن يحيى. نعم، وهذا فيه الرجم، يعني لأن الباب معقود للرجم. قال: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال دون هذا فأتي بصوت قد ركب به ولان، قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. طبعا هذا مرسل رواه عن مالك أبو مصعب الزهري والشافعي ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث، أو روي هذا الحديث، أو روى هذا الحديث مرسلا جماعة رواة الموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وذكر ابن وهب في موطئه عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما يحدث أو يحدث عنه أو يحدث عنه أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، يقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وصله مرفوعا. فهذا الرجل اعترف، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالستر، وكما تقدم حينما قال للرجل: لعلك أو أبيه جنون، أبيه بأس،